قال الله تعالى في كتابه الحكيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين صدق الله العلي العظيم. عندما يشعر الواحد منا بالنقص والحاجة والقصور في بعد من أبعاد حياته، فإنه عادة يتوجه إلى القوي الذي يملك رفع هذه الحاجة. عندما يتمرض الواحد منا يصاب بمرض، هذه حاجة، هذا الإنسان يحتاج إلى العلاج. من الذي يملك مفاتيح العلاج؟ الذي يملك مفاتيح العلاج من الناحية الظاهرية هو الطبيب، والله تعالى أمرنا أن نلجأ إلى الأسباب الظاهرية، فنلجأ إلى الطبيب لكي يرفع هذه الحاجة. تمرض موسى صلوات الله وسلامه عليه فجلس في بيته وخاطب الله تعالى وقال له: يا الله، أنت الذي أمرضتني وأطلب منك الشفاء، ما أراجع الطبيب؟ فقال له الله سبحانه وتعالى: يا موسى، أتريد أن تبطل حكمتي في خلق الأشياء أو في خلق العقاقير؟ لا يمكن، لابد أن تراجع الطبيب. فراجع موسى الطبيب.